زايد لهيبي زايد لهيبي زايد لهيبي بنار الشوق الهادي وامتى اللقاء يكون يا حادي يا حادي يا يا يا يا يا زيد لهيبي بنار الشوق الهادي وامتى اللقاء يكون يا حادي سهران والدمع بعيوني ويا القمر سهران والدمع قلبي أنا لفان مشتاق ودوني للرسول المؤتمن روحي والله فداه للرسول المؤتمن روحي والله فداه وافرح بنور امتى ازور وافرح بنور واحفظنا في ضاء الاهنايا الاهنايا الاهنايا الاهنايا في حماجة للحزن كيف لا